فيدعى الى مواقعتها دعاء. كل ذلك يجعل الثبات على الاستقامة والحفظ عليها كالقبض على الجمر في راحة اليد. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ بالله من ذلك، كما في الموطأ انه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اذا اردت بالناس فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. ان مما لا شك فيه عباد الله ان توالي الفتن على المرء وكثرة ملامستها له ولمجتمعه وسوقه لتوقع في نفسه شيئا من الخلل او التقصير الذي لا يخلو منه مسلم ولا يكاد. ومن لم يصبه لظى الفتن فلا اقل من ان يصيبه دخنها. غير ان الشارع الحكيم لم يدع المسلم سبحللا تتهاوى به الفتن دون دلالة الى ما يعصمه من ذلكم او يجبر الخلل ويمحوه ان وجد. فارشد الشارع الحكيم الى الاستغفار المقتضي للتوبة النصوح والرجوع الى الاستقامة، ليكون ذلك سلوانا امام الموج الكاسر والريح العاصف. فقال سبحانه: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. ومن هذا المنطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقد قال الباري جل شأنه في ذلك: ان الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. عباد الله، اننا حينما نحرض على الاستقامة والثبات على الدين لنعلم صعوبة ذلك وجهاد النفس فيه، وان بلوغها حق البلوغ، دونه من الصعاب والعقبات الشيء الكثير، بيد ان هذا كله غير معفٍ كل مسلم وكل مجتمع من السعي في تحصيلها وبذل الوسع والمستطاع في اقامتها في واقع الحياة مع استحضار السداد والمقاربة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. رواه احمد وابن ماجه. وفي رواية لاحمد: سددوا وقاربوا. عباد الله، ان كان ثمة امر يجب التفطن له من خلال هذا الطرح، فهو ان الدعوة الى الاستقامة او ادعاءها والواقع علي عنها لهو خلل فادح وشرخ غير يسير، وان اقناع النفس وتخديرها بكمال زائف لا يحتاج المرء والمجتمع معه الى تصحيح واصلاح لهو امر خداج غير تمام. لان الكمال والاعتدال انما يكون في حال موافقه العمل للقول والباطن للظاهر. وقد ذم الله قوما لم يحققوا جانب التوازن في حياتهم، فغلب الادعاء باللسان والقول جانب العمل والتطبيق. فقال سبحانه وتعالى عن بني اسرائيل: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة واحدة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: اعتبروا الناس باعمالهم ودعوا اقوالهم، فان الله لم يدع قولا الا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه او يكذبه. فاذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فان وافق قوله فعله فنعم ونعمة عين. وقد ذكر الامام مالك رحمه الله انه بلغه عن القاسم بن محمد رحمه الله انه قال: ادركت الناس وما يعجبهم القول، انما يعجبهم العمل. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا ان العيب كل العيب والشين كل الشين، ان يكذب فعل المرء قوله او ان تكون حاله واقعا تخالف مقاله ظاهرا. فان مدعي الاستقامة على طاعة الله يجب ان لا يكون في واقعه غاشا ولا مضللا ولا كذابا ولا مرائيا ولا سارقا ولا زانيا ولا ظالما ولا معتديا